مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. الشمس تطلع كل يوم وتغيب والموت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم، نذكركم ونذكر أنفسنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون هذه الإذاعة على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو. اليوم اخترنا لكم موضوعا مهما، بما أنه نسمع الكثير من المشاكل بين الأزواج، كيف يمكن أن تكلل الحياة الزوجية بالنجاح والسعادة، أن تتعلم الزوجة ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه زوجها، وأيضا أن يتعلم الزوج ما أوجب الله عليه من حقوق تجاه زوجته. كيف يكون هذا بتطبيق علم الدين، بتعلم علم الدين، بمعرفة ما هي الحقوق بين الزوجين وبتأدية ذلك بين الزوجين. ومن باب حبنا في نقل الخير إليكم مستمعين الكرام، وحبا منا أيضا في أن تكون بيوتكم عامرة بالمحبة والسعادة، أحببنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليبين لكم ما هي حقوق الزوجين وكيف يمكن أن تكلل الحياة الزوجية بالسعادة. إنه ليشرفنا ويسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا بالاستديو باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. الله يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تتفضل بفائدة دينية حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بالإخلاص، وأسأله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. أحبابنا الكرام، يطيب لي في هذه الحلقة أن أتحدث عن أمر شغل الكثير من الناس. هذا الأمر يتعلق بالمرأة، بفضلها، بما لها من حقوق وما عليها من حقوق، خاصة ونحن في هذه الأيام التي خرج علينا فيها من أقوال الجهلاء ما لا يخرج من أفواه أبي جهل وغيره أيام عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أنقص حق المرأة أو ظلمها، ومنهم من غلا فيها، حتى إن الكثير اليوم يجعلونها كسلعة، وكأن هذا الفيلم أو هذه الدعاية أو ما شابه ذلك لا يمشي إلا بهذه المرأة وبهذا الشكل الذي تخرج به إلى الناس. والحقيقة أنهم يريدون أن يفترسوا المرأة، وكأنهم ذئاب وحشية. فلأجل هذا أردت في هذه الكلمات أن أبين مكانة وتكريم الإسلام، هذا الدين العظيم، للمرأة. أعرف أن الغوص في هذا عميق، وأعرف أن الوقت ضيق، وأعرف أن كثيرا من أهل العلم قد انبروا للدفاع والتصدي، لكن من باب الاختصار على الأمور المهمة أقول: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف، وينهيان عن ظلمها والتعدي عليها وأكل مالها بغير رضاها ونحو ذلك. بينما في الجاهلية كان الرجل إذا بشر ببنت اسود وجهه ثم عمد إلى دفنها وهي حية، ولم يكن في الجاهلية للنساء نصيب في المواريث، إلى ما هنالك من صور الجاهلية في هضم حقوق المرأة، إلى أن جاء النبي العربي الأمين سيدنا محمد عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم، فنشر التوحيد ومحى الشرك، وأمر بالعدل وأزال الظلم، وأمر بالإحسان وصلة الأرحام، وأبطل القطيعة والجور والغصب، فعم عدله صلى الله عليه وسلم الجميع بمن فيهم المرأة، أما كانت أو جدة أو زوجة أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، أرملة كانت أو يتيمة، حرة كانت أو أمة. وأمرها سيدي رسول الله بالتكاليف الشرعية كما أمر الرجل، إلا بما تختص به بما يلائم طبيعتها، فهي مأمورة كالرجل بالإيمان والطاعة، وتثاب في الآخرة على العمل الصالح، ولها حق أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله، ولها حق التملك وأن تبيع وأن تشتري وأن ترث وأن تتصدق وأن تهب، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها، ولا يجوز أن يعتدى عليها، ولا يجوز أن تظلم، بل ولها حق التعلم والتعليم. وخفف عنها صلى الله عليه وسلم ورحمها، وأوصى بها خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. معناه: أحسنكم هو أحسنكم معاملة لزوجته، والنبي أحسنكم معاملة لأزواجه. فقد كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته في خدمة أهله ويخدم نفسه ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. النصوص القرآنية والحديثية على كل ما ذكرناه كثيرة، ماذا ورد في فضل الأم، كيف تعامل الزوجة، إلى ما هنالك، النصوص كثيرة ولسنا الآن بصدد سردها، لكن يكفي أن في كتاب الله سورة كاملة تسمى بسورة النساء. كذلك لا داعي الآن للاسترسال بذكر حال المرأة في المجتمعات الغربية، كلنا يعرف لا سيما من تخصص ودرس أو اطلع حال المرأة في تلك المجتمعات، وكم هي حالات العنف وكم هي حالات الاغتصاب، إلى ما هنالك من أرقام مأخوذة من مكاتب رسمية تابعة لتلك الدول، كلنا يعرف ذلك أو من اطلع يعرف هذه الأرقام كم هي كبيرة، فلا داعي لأن نذكر تلك الإحصاءات، ولكن أقول للإخوة والأخوات، جاء في الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة وهي زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. أي واحد منا لو سئل مثل هذا كان يعني يتصور الواحد منا أن يجيب الرجل وأن يقول القائل: هذه النصوص القرآنية التي جاءت بلفظ العموم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، تشمل الجميع، تشمل النساء وتشمل الرجال. قد يتصور الواحد منا لو سئل مثل هذا أن يجيب بهذا الجواب، ولكن جواب هذه السيدة أم سلمة جاء وحيا أنزله الله على عبده ورسوله محمد، نزل قوله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها الحكم بالمساواة في التعبد للرجال والنساء أعمالا وأحوالا إلا ما خصه، وكذلك ما يتعلق بثمرة التعبد وهي المغفرة والأجر العظيم. بهذا الحكم لا يحتاج نساء المسلمين إلى من يتكلف أن يدافع عنهن في هذا الأمر، فالآية كافية وشافية ووافية. أما الواقع التاريخي الذي عاشته كثير من النساء فمسؤوليته على البشر الفاعلين في هذا التاريخ، وكل نقص أو تنقيص في هذا مرده إما إلى قصور فهم ما ورد من النصوص الشرعية أو إلى عادات وتقاليد ليست من الإسلام. لا شك إخوة الإيمان والإسلام أن الكلام عن النساء في وقتنا الحاضر يدور حول الحقوق، فما هي الحقوق التي منحها إياها الإسلام؟ وإن شاء الله نحاول في هذه الحلقة أن نذكر الكثير بقدر المستطاع. الرجال والنساء يشتركون في الإنعام الإلهي: ولقد كرمنا بني آدم، أي تكرمنا، وفي التأهيل للمقامات الدينية على الوجه الذي بيناه آنفا، وفي الأمور الدنيوية وفي الحياة الدنيوية وفي الأمور المعيشية، نعم يشتركان المرأة والرجل في كثير من الأمور. تتجلى هذه في أمر المسؤولية، في أمر ممارسة العمل المهني، في حق طلب العلم، في العمل المنزلي، في المشاركة في المناسبات العامة، إلى ما هنالك من أمور كثيرة. أما بالنسبة للميراث، هناك حالات، من درس علم الميراث فهم القرآن والحديث على وجهه، علم أنه يوجد حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وهناك حالات ترث المرأة فيها مثل ما يرث الرجل، وفي حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وفي حالات ترث المرأة ولا يرث فيها الرجل قط. إخوة الإيمان والإسلام، إسهامات المرأة في الإسلام وما قدمت وما أنجزت كثيرة، فهي غالبا كإسهامات الرجل تلقيا، فهما، تحليا، تعبيرا، إعطاء النماذج للآخرين. لو قرأنا القرآن منذ عهود الأنبياء السابقين ماذا قدمت المرأة، فنجد الكثير الكثير، وفي كتب السير والتاريخ الكثير الكثير. لا أحد منا ينسى السيدة سارة والسيدة هاجر، ولا ننسى كذلك زوجة موسى بنت شعيب، ولا ننسى بلقيس ملكة اليمن، لا ننسى مريم عليها السلام، لا ننسى السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة فاطمة رضي الله عنها، والسيدة عائشة رضي الله عنها، بل هناك الكثيرات والوقت لا يسع. كل قدم وأنجز لهذه الأمة ولهذا المجتمع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل ما فيه خير، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا كما الغريب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المقدمة العظيمة بالنسبة للمرأة وتكريمها، حيث أن الإسلام جاء وكرمها ورفع من شأنها. بارك الله فيك وبكم إن شاء الله. طيب، نطرح الأسئلة حول معاملة الأزواج لبعضها، وما لها من حقوق على زوجها وما له من حقوق على زوجته. فلو تبدأ فضيلة الشيخ بما هي حقوق الزوجة على زوجها والعكس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. بالنسبة لهذا فهو لا شك أمر عظيم وأمر مهم يحتاج إليه الأزواج، لكن شرحه طويل، فلذلك النصيحة كانت ولا زالت للأزواج أن يتعلم الرجل وأن تتعلم المرأة هذه الحقوق. فعبر حلقة كهذه لا يسع الشرح المسترسل في هذا، ليفهم كل إنسان ما يدور في خاطره تجاه هذا الأمر. فلذلك نختصر بأن للزوجة حقوق وللزوج حقوق. على الزوج أن يراعي هذه الحقوق، وعلى الزوجة أن تراعي هذه الحقوق. كذلك هناك أشياء زائدة عن الواجبات تجاه الزوجين تكون من الآداب والمستحبات، وهذه تكون في الدرجة العليا في المعاملة بين الزوجين. لكن أقل شيء بينهما أن يراعي كل منهما الحق الواجب عليه تجاه الآخر، حتى لا يقع في معصية الله، حتى لا يقع في ظلم الآخر. نعم، الإسلام أعطى المرأة حقها وأعطى الرجل حقه، فعلى الجميع أن يراعي حقوق الآخرين. من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها نفقة من حلال بلا إسراف ولا تقتير. نعم، هذه النفقة بالمعروف، الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الشرعية الضرورية. أما هي خفف الله عنها، خفف الله عنها ولم يحملها هذه المسؤولية، فصارت مسؤولية النفقة على الزوج. أما بالنسبة لها لا يكون هذا فرضا عليها، بل هي تكون يعني في راحة وفي اطمئنان في البيت. هذا أمر لا يتعلق بحكم خروجها للعمل، العمل في المباحات هذا أمر مباح، لكن نتكلم هل الإسلام ألزمها للزوجة وفرض على الزوجة أن تعمل لتنفق على زوجها؟ لا، الإسلام خفف عنها. المسؤولية في هذا أن الإسلام ألزم وأوجب على الرجل أن ينفق على زوجته، فهو المطالب بذلك. والمراد بهذا الكلام النفقة الشرعية الضرورية التي لا بد منها، وهي لا تشمل فقط الطعام والشراب، بل تشمل الطعام والشراب وتشمل المسكن وتشمل الملبس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك وأمر بذلك عندما سئل من قبل أحد الصحابة ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتلبسها إذا لبست، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه قواعد أساسية في حسن العشرة والإحسان، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يقبح زوجته، يعني أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن أو ما يفعله البعض والعياذ بالله، يتعدى فيلعن كذلك الوالدين والأهل، يعني كلمة قبحك الله وما شابه ذلك من ألفاظ الإيذاء والسب، هذا منهي عنه، لا سيما ما نسمعه من كثير من الناس بهذه الأيام، أن الرجل إذا دخل إلى بيته فوجد الطعام غير جاهز أو الطعام فيه شيء من الملوحة زائد، يشتم ويسب ويقبح ويلعن ويكسر الصحون وما شابه ذلك، مما قد نهى الإسلام عن مثل هذا. فاللي بيظن نفسه أنه بيكون بطل ومقدام وشجاع وفهمان وإن فعل مثل هذا فهو يعني في حالة قصور في الفهم إلى حد بعيد. هذه من علامة البطولة ولا علامة التقوى ولا علامة الرجال الصالح الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا تهور لا يحبه الله عز وجل. فإذا من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، كذلك أن لا يمنعها من مالها الذي تمتلكه. المرأة إذا كان عندها مال لإلها، لأنه في الإسلام لها حق التملك ولها حق الكامل أن تتصرف في مالها ضمن ما أباح الله سبحانه وتعالى، سواء هذا المال كان قد اكتسبته بجهد منها أو بسبب ميراث أو المهر الذي لها من هذا الرجل. فالمال إن كان هو مال المرأة ليس للرجل أن يتصرف في مال زوجته بغير رضاها، يعني لابد أن يأخذ رضاها، لا أن يظلمها في المال، لا أن يأخذ مالها بغير رضاها. كذلك مما هو مطلوب أن يحترم هذا الزوج هذه المرأة الزوجة، لأنها هي سيدة بيته، هي موضع سره، موضع نجواه، وإذا كان عنده منها أولاد فهي أم أولاده، وهي سكنه الذي يسكن إليه، محل راحته وراحتها. الله سبحانه وتعالى أنعم على الرجال بأن جعل لهم المرأة رفيقة حياتهم والوالدة لأولادهم، فلذلك لا استعباد ولا استبداد ولا قهر ولا قمع، بل محبة ووداد وتفاهم واحترام متبادل بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى هذا، وخوف الرجال أن يتساهلوا في الحق الذي عليهم لأزواجهم وعيالهم، ونبه نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأوصى بمدارات المرأة وبتحمل ما يقع منها وبالإغضاء عن بعض التقصير الذي يحصل من كثير من النساء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب العشرة الزوجية من ملاطفة ومزاح مباح، وكذلك استشارة في بعض الأمور وفي بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بنفسه، حيث قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أحسن الرجال من كان مع زوجته أحسن، يحسن إليها ويصبر عليها ولا يؤذيها، لأن مخالطته لزوجته أكثر من مخالطته لغير الزوجة من الناس. يعني قد الواحد منا يذهب إلى بعض الناس في زيارة، أو إذا كان يعمل في العمل فيجتمع مع بعض الأصدقاء، أو في الجامعة أو ما شابه ذلك، فمخالطته لأولئك الناس في العادة هي أقل من مخالطته للزوجة. فاللي بيحصل من بعض الرجال أنه أمام أولئك الناس يعني بيمثل عليهم، بيظهر أمامهم أنه هو مسكين وهو أخلاقه حسنة وهو طيب الأخلاق و و و و و، أما في البيت مع الزوجة مثل الوحش الكاسر، مثل الذئب، صريخ وعيط ومسبات وتكسير صحون و و و و، هذه ليست من أخلاق الصالحين. لذلك نبه النبي وضرب لنا مثلا بنفسه: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. فهو بنفسه كان يخدم نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويكون في البيت في خدمة أهله، ويخصف نعله بنفسه يعني، ويحلب شاته ويخيط ثوبه. هذا كله بدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، هكذا جاء في الحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء، في بعض الروايات استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها، وعليكم بالرفق بهن وأحسنوا عشرتهن. هذا الحديث فيه ملاطفة النساء والإحسان إلى النساء والصبر، إذا حصل منها شيء يصبر عليها، و أن يعمل بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من أخلاق الصالحين ومما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذن هناك حقوق للزوجة وحقوق للزوج، تكلمنا نحن عن بعض هذه الحقوق. وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. هذا الحديث فيه بيان عظم حق الزوج على الزوجة، معناه أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، لأن هذا الزوج أمن لها الأمر الواجب عليه تجاهها، أمن لها النفقة الشرعية الضرورية من الملبس والمأكل والمشرب وما شابه ذلك، فإذا له حق عليها بأن لا تخرج من هذا البيت الذي هو أسكنها فيه إلا بإذنه، اللهم إلا إذا هناك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. كذلك يعني الإسلام حرم عليها أن تدخل بيته من يكره، هذا البيت هو للرجل، فقال لها مثلا لا تدخل فلانا، يعني سواء كان من أقاربك أم لا. كذلك حرم الله تعالى عليها أن تمنعه حقه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك، اللهم إلا في حالة لها فيها عذر شرعي. فالإسلام يطالب المرأة بأداء هذه الحقوق وأن تؤديها على الوجه الشرعي. هلا إذا الزوج أمرها بما هو فيه معصية أكيد لا يجب عليها أن تطيع زوجها فيما هو فيه معصية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيعه في معصية الله، إنما من كمال وآداب حسن المعاشرة بينهما أن تطيع المرأة زوجها في طاعة الله، يعني في كل أمر فيه طاعة لله. الرجل إن أمر زوجته فمن كمال وحسن وآداب المعاشرة أن تطيعه في هذا. نعم إذا نظرنا إلى تفاصيل الفقهاء، بعض هذه الطاعات تكون عليها من باب الوجوب وبعضها تكون من باب الاستحباب، لكن هذا من حسن المعاشرة أن تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني تكلمنا بشكل مجمل، وأما لكل ما ذكرناه تفاصيل وشروحات إن شاء الله يعني يكون في وقتها ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب من ذكر المستمعين الكرام، من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا مباشرة الآن على 97-072-747. فضيلة الشيخ معنا سؤال، لو تبين لنا الحالات التي تكون المرأة فيها ناشزا، وإذا كانت ناشزا ماذا يتغير عليها من حقوق الزوج؟ بما أن الرجل إذا التزم بما ذكرنا وأمن لها النفقة الشرعية الضرورية من مسكن وما شابه ذلك، فهي يعني عليها أن تطيعه فيما أوجب الله تعالى عليها من طاعة زوجها. أما إذا تعدد ذلك فوصلت إلى حالة النشوز. النشوز معناه أن تمنع المرأة زوجها حقه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي، أو أن تخرج من بيته بغير إذنه وليس لها بهذا عذر شرعي، يقال لها امرأة ناشز، أو أن تخشن له الكلام مع رفع الصوت، يا بلا فهم تعيط عليه وترفع صوته وما شابه ذلك، هذا يقال له نشوز. هذه المعصية تكون من المعاصي الكبيرة. في هذه الحالة ينبغي من الرجل أن يعظها وأن يذكرها بما يجب عليها نحوه، وأن يأمرها بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا استمرت على هذه المعصية قال العلماء تسقط نفقتها. النفقة المطالبة من الزوج أصلا تجاه الزوجة تسقط عن الرجل الزوج إذا وصلت امرأته إلى حالة النشوز. فما عاد عليه في الشرع الإسلامي من وجوب أن ينفق عليها لأنها وصلت إلى حالة النشوز. ولما نقول سقطت النفقة هذا شيء، غير موضوع المهر، المهر شيء والنفقة شيء. بالنشوز تسقط النفقة، أما بالنشوز لا يسقط المهر، هذا شيء آخر موضوع المهر، لكن النفقة هي التي تسقط في هذه الحالة وهي حالة النشوز. كذلك مما نوصي به أنه على الرجل إذا كان هو متعلم للدين وعنده إلمام بالمعلومات الشرعية الضرورية أن يعلم زوجته الأمر الواجب عليها من أمور الدين، إن هو كان ما عنده علم فليؤمن لها من يعلمها، تأتي إلى بيتها مثلا امرأة متفقهة في الدين تعلمها الأحكام الشرعية الضرورية، فإذا كان هو ما علمها سواء بيعرف أو ما بيعرف، لكن هو ما علمها ولا أمن لها من يأتي إلى البيت ليعلمها، الفقهاء قالوا يسمح لها أن تخرج إلى مجالس العلم الشرعي لتتعلم الأحكام الشرعية الضرورية، يعني ليس له أن يمنعها من الخروج، تخرج لتتعلم الأحكام الشرعية الضرورية، لأن هذا شيء من أمر الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الناس الحمد لله يؤدون مثل هذه الواجبات والحقوق، وبعضهم ما شاء الله يعني بيزيد، يعني أحيانا الزوج يفعل مع زوجته ما هو زيادة عن الحد الواجب من الإحسان والإكرام، والزوجة كذلك تفعل مع زوجها زيادة على ما هو واجب عليها من أمور الخير. هذا يقال فيه في الإسلام من باب الإحسان، وفيه أجر عظيم عظيم عظيم لمن أحسن النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في منهم عم بيسألوا على الواتساب أنه صرخت عليه أو عيطت عليه أو قالت له أنت ما دخلك فيني، هالكلام هذا من ضمن النشوز؟ ذكرنا نحن من ضمن النشوز أن تخشن له الكلام مع رفع الصوت. نعم، تخشين الكلام له مع رفع الصوت مثل ما بتقول له يا تقيل يا بلا فهم، من هالعبارات اللي هي بتكسره خاطره بتكسره قلبه يعني، وبتأذى أذى شديدا. نعم، هذه العبارات مع رفع الصوت بسميها العلماء هذه من النشوز. نعم، هذه من النشوز. يعني من قلها وصلت إلى حالة النشوز وهي المعصية الكبيرة، عليها أن تتوب إلى الله فورا، تستسمح من زوجها، هذا استسماحها من زوجها من ضمن التوبة والشروط التي لابد منها لصحة التوبة. هل أتعدد حد أكثر من هيك على حسب اللفظ اللي عم بتقوله؟ كل له حكم. نعم، يعني الوحدة اللي بتعرف أنه زوجها له حق عليها بتقول له ما لك حق علي، كل يعني كل وحدة من الكلمات اللي عم تنذكر أو ستذكر أو سيسأل عنها الناس أو يسأل عنها بعض الناس على حسب الأسئلة تكون الجواب. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوج هل له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مثل الوالدين أو الإخوة أو الأخوات؟ هو الأصل هؤلاء من الأرحام، سيما الوالدين الأم والأب، بما أنه هذا الأمر يتعلق بصلة الرحم، ليس للرجل أن يمنع زوجته من صلة أرحامها. نعم، اللهم إلا إذا كان عنده من عذر شرعي. لما نقول نحن ليس له أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها، معناه إما أن يأذن لها فتذهب إلى زيارتهم، وإما أن يأذن لهم أن يأتوا إلى البيت ليزوروها. نعم، وإن شاء أن يحدد لها وقت مثلا تروحي بالشهر مرتين أو مرة، اللي هو بيتفق هو إياها وبيقول لها أنا بسمح لك بكذا وكذا. فإذا هي بالنسبة لها هؤلاء أرحام، فبدها تصل أرحامها، والرجل ليس له أن يمنعها من صلة أرحامها، فبيقول لها روحي اذهبي إليهم بوقت كذا وكذا، أو بيقول لها يجوا هن لعنا. أما يمنعها بالمرة أنه تحكي مع أمها وتحكي مع أبوها وما تزورهم وما تشوفهم، هذا ليس له ذلك، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، اللهم إلا إذا كان ثبت عند هذا الرجل، وكان هذا الرجل إنسان منصف يخاف الله، ثبت عنده أنه لو راحت عند أمها أو عند أختها مثلا أنه ستفسد هذه الأم عليها معيشتها مع زوجها، أو أختها ستفسد عليها أمر المعيشة، أو مثل ما بقوله بالعامية أنه أتعلمها على زوجها حتى تصير بينها وبين زوجها مشاكل وأدي إلى فتن ومشاكل ومسبات، هذا حالة أخرى. هنا يمنعها ضمن هذا الوقت اللي هو يرجو أنه أمها تنصلح. أيوة، هكذا. طيب معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله عليكم، بارك الله بكم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. أهلا شيخ سليم. أهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ سليم. سبحان الله، أنت كنت عم تحكي هالكلام كثير ما شاء الله جميل، بس كمان في عكس ذلك وحصل هذا الشيء يعني مع الناس. كلنا يبنى نحن نقول حموات وبيت أحمى وهيكي. نعم، بس في بيت أحمى كمان ما بيشجعوا الكلمة على الخير، بيكبروا لها راسها وبيورجوها أنه هم منيح معها وهي شو ما بتعمل حق وشو ما بتقول حق يعني، وبيبعدوها عن أهلها شخصين، يعني ما بيخلوها في تواصل مع أهلها، يعني عرفت كيف؟ بيت الأحمى يعني أصدق؟ بيلعب براسة يعني بيت أحماها إيه؟ حتى هم الدنياها لألون، شفت كيف؟ أيوة إيه، يعني ما تفهمون الغلط، يعني نعم أكيد نعم. في ناس مظلومة، في ناس هيكي، طيب بدنا منك هيك يعني نصائح شخصية. بارك الله فيكما وبك آمين، الله يحفظكما حجة، بارك الله فيك وفيكم آمين، الله معكم، مع السلامة. مع السلامة. كمان اتصال، ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي معي اتصال يا الشيخ. أي تفضل الشيخ. لا كل حال مشكلتنا نحن أنه المرت ابني من ابني أنا ومرتي وبنتي نشوف ابن ابني اللي أنا بدي أوصل له. مرة راحت شفته 5 دقايق، كان معي 3 أشهر من شايفه، جابت علي البوليس. وأول ما هربت من البيت مع الولد كان عنده 3 جماع، 3 أشهر ما نعرفه إنوي. أطلعها لما جبناه وبنت ابني إنه يشوف ابنه، خدناه على المحكمة، ربحنا على المحكمة ما شاء الله. وهلا من ابني بشوفه مرة بالجمعة وساعتين بس من ابني أنا ومرتي وبنتي اللي نشوف الولد. وأول ما عربت من البيت اكتشفنا اللي كده مغيرت له اسمه، حطته باسم أهله. شو يلي بالشرع الإسلامي اللي بيحكم بها؟ طيب إن شاء الله الشيخ حيجاوب. وعليكم السلام ورحمة الله. كنته منعتهم من رؤية الولد، فما حكم الشرع في هذا؟ بالنسبة للسؤال الأول عن أهل الأزواج، إن كان أهل الإمرأة ولا كان أهل الرجل، هلا المشاكل الواقعة اليوم بين الناس في هذا الأمر كثيرة جدا. يعني لو واحد أراد يذكر شو في قصص سمعها، أو فتحنا المجال كل واحد يذكر شو في عنده من قصص، لا بتنتهي لا بحلقة ولا ب20 حلقة. الأمور حقيقة متفاقمة ومنتشرة كتير بين الناس. وإذا نحن نظرنا إلى الأسباب، من أكبر أسباب هذه المشاكل هو الجهل بعلم الدين، ثم التطبيق. يعني في منهم بيقول لك أنا ما بعرف شو أحكام الدين، وفي ناس بيقول لك أنا بعرف لكن عم يتعدى ما بيطبق. فحلت هذه الإشكالات هو أن يلتزم كل منا ومنهم بما أمر الله، والتزامنا بالأوامر الشرعية فيه نجاة لنا ولغيرنا، ما فيه ظلم لأنفسنا ولا فيه ظلم لغيرنا. لو كل واحد منا بيوصل لمرحلة أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره، ما بيعود لا بيظلم نفسه ولا بيكون هو ظالم لغيره. لكن بيدخل عند كثير من الناس حب السلطة والتسلط، حب الشهرة وحب حظ النفس والاستعلاء على الآخرين ومن هذه الحظوظ الدنيوية، فيؤثرون العمل بما فيه موافقة لأهوائهم على العمل بالأحكام الشرعية. هذا اللي عم يؤدي إلى هذه المشاكل. هلأ الواحد منا نعم قد يكون مظلوم والآخر هو الظالم، فكيف يتصرف المظلوم في هذه الحالة؟ كذلك المظلوم في هذه الحالة، وإن سلمنا أنه هو إنسان مظلوم لم يظلم غيره بل هو المظلوم، كذلك مطلوب منه أن يتقي الله وأن لا يتعدى ما أمر الله تعالى به، وخير له أن يصبر من أن يقع في معصية الله، وخير له أن يكون مظلوما من أن يكون ظالما، والظالم كلنا بنعرف قديش عذابه شديد في الآخرة. فكيف بيتصرف هذا المظلوم؟ بالوعظ، بالنصيحة للآخرين، أن يستعين بأشخاص ثقات يخافون الله، كذلك هم يذكرون الظالم بالتقوى وبالتوبة إلى الله، مراعاة الحقوق، بيعمل ما هو مطلوب منه. إن تحقق ما هو مطلوب منه كان به، إن لم يتحقق بقول هذا بلاء ونزل، أنا بصبر ولا أتعدى إلى ظلم الآخرين. أن أكون أنا مظلوما خير لي من أن أكون ظالما. لو فلان ظلمني أنا ما بتعدى ما أوجب الله علي، ولا بوصل إلى مرحلة أعصي الله كرمال أنه كلام الناس عم يقولوا كيف سكت له وهذا ابن فلان وأنت ابن علان، من هالكلمات اللي بعض الناس بيهيجوا الآخرين عليها. بالنسبة لأهل الزوجة وأهل الزوج، عليهم جميعا وعلينا نحن بتقوى الله سبحانه وتعالى، والخوض في هذه الأشياء يعني من غير أن نسمع كل الأطراف ما بنوصل لنتيجة حقيقية من نعرف فيها سبب المشكلة حتى نوصل لحله. لكن هذه وصية ونصيحة عامة بتكون لنا وبتكون لغيرنا. كذلك السائل لما سأل عن موضوع أنه هذه الإمرأة وصلت لمرحلة منعتهم من رؤية الولد، كذلك هذه حالات نحن عم نشوفها بهالأيام وبهالبلد وبغير هالبلد هذا. كذلك نحن بهالحالة هاي بننصح بتقوى الله، بننصح بالالتزام بالأمور الشرعية، منقول الله أعلم شو صاير بيناتهم، الله أعلم من الظالم من المظلوم. لكن لو افترضنا أنه أحدهما مظلوم، كمان منقول له ما توصل لمرحلة تتعدى الحدود، تتعدى ما أمر الله، ما توصل لمرحلة تعصي الله لتفش خلقك لأنه أنت مظلوم. ويا أيها الظالم اتق الله، مهما قويت على غيرك بظلمك اذكر أن الله قادر على كل شيء وأن الله لا يعجزه شيء. ترك الاستبداد وقهر الناس والتسلط على الآخرين، بل عليك بالتواضع وعليك بالعمل بما أوجب الله عز وجل. أيها الأخت وأيها الأخ، أيتها الزوجة وأيها الزوج، كل منكم عليه بتقوى الله عز وجل. في شيء بينك وبين زوجك، في شيء بينك وبين أهل زوجك أو بالعكس، التزموا بالحقوق الشرعية والتزموا بالأحكام الدينية، فيها نجاح لكم في دينكم ودنياكم. وأن تكوني أنت أيها المرأة وأن تكون أنت أيها الرجل في حالة أنت مظلوم ومأهور، خير لك عند الله ما توصل لمرحلة تكون أنت ظالم لغيرك. هذا الشيء لابد نحن ننتبه عليه وننبه عليه. الحد الفاصل في معاملات الناس الأزواج أو غير الأزواج هو الشرع، الالتزام بالشرع الإسلامي. نعم. المهم أنت لا تقع في معصية لله، المهم أنت ما تتعدى حدودك. وننصح الآخرين بهذا الأمر، إن أولئك طبقوا وعملوا بهذه الوصية نيالنا ونيالهم. إذا هم بعد نصيحتنا لهم ما طبقوا ما عملوا، فطوبى لنا عشان نحن تعلمنا وأدينا هذه الواجبات وأدينا هذه النصيحة وعملنا بهذه النصيحة ونصحنا غيرنا، فطوبى لنا. لكن الملامة على أولئك الذين لم يعملوا بما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أختنا، مهما صار بينك وبين أهل زوجك ما توصل لمرحلة تتعدي حدود الشرع. الشرع الإسلامي ما بيظلم حدا. ويا أيها الرجل، مهما كانت الحال بينك وبين زوجتك أو بين أهل زوجتك ما تتعدى حدود الشرع، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتنا للجميع، وهذا هو حل للمشاكل العالقة اليوم اللي صارت كتير بين الناس. هو الحل يكون بالرجوع إلى العمل بالأحكام الشرعية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كتير من الزوجات بتحكي لأمها وبتحكي لأختها كتير من تفاصيل حياتها الزوجية يعني مع زوجها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وكذلك أحيانا الرجل يعني كل ما يحصل بينه وبين زوجته وفي بيته ينقل ذلك إلى أمه أو إلى أخته، ما حكم الشرع في هذا؟ احنا ذكرنا أنه الرجل موضع سر المرأة، الزوج موضع سر زوجته، وكذلك العكس. نعم. فما يجري في البيوت بين بعضهم هو يكون فيما بينهم. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي أنه لا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ليش؟ حتى الأمر ما يطلع للخارج ويتعدى حدود البيت فيتحدث الناس بما يسيء لسمعتك أو ما يسيء إلى سمعتها. ولأنه إذا وصل الأمر إلى الخارج فساءت سمعتك أو سمعة الأمرأة أو سمعة الرجل، هذا بيؤدي إلى الزيادة في النفور، الزيادة في النفور. كل واحد منا بنفسه بيقول إذا وصل هذا الخبر اللي حصل بيني وبين زوجتي إلى الخارج، خارج البيت، بدي كمان انفر الزيادة وبدي اتضايق الزيادة. والمرأة تقول نفس الشيء. فلذلك نحن عم نقول في عدة أمور ممكن في البيت تبقى في البيت. هلا الأشياء اللي هني مبسوطين فيها وهني فيها أشياء من المباحات ومن الأسرار بيناتهم عادة ما بيطلعوها لبرا. هلا شو اللي بيطلع لبرا؟ من باب يمكن الزوجة أو الزوج بده يفش خلقه ولا بده يفش غليله ولا يشفي غليله، بيحكي للآخرين. هو من قله ومن قلها يعني تذكر حكم الشرع وانت تذكري حكم الشرع. ليش عم تذكري زوجك في غيبته بما لا يرضى؟ عندك بالشرع عذر، في حكم شرعي يسمح لك بهذا، أم هي فشة خلق وعم تشفي غليلك، أو بدك تسيري قاعدة بهالجلسة بسموها صباحية ولا مسائية وعم تفش خلقة، أو حتى مع رفقاتها كمان، أي رفقاتها أو أهلها واللي هي عم تفش خلقة، فهي مطلوب تفهم حكم الشرع، واللي عم يسمع منها كمان يفهمها، طولي بالك هذا الشيء خاص ما تحكي فيه، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. اللهم إلا إذا كان حصل بينهما شيء مما هو لا يوافق الشرع فنصحته أو نصحها، فقالت له ما عم يقبل منها، شافت أنه إذا هي حكيت مع مثلا مع أمها يمكن هو ذاك بيحترم أمها، إذا حكيت مع أمه يمكن يتأدب مع أمه، إذا حكيت مع شيخ ثقة يخاف الله، يعني هذا الشيخ كمان موضع سر، فبيحكي وبيقبل منه النصيحة. فإذا رأت بعد نصيحتها لزوجها أنه هذا الرجال عمل شيء لا يوافق الشرع، انصحته ما قبل، عدت عليه النصيحة ما قبل، لكن إذا حكيت مع هالشيخ فلان الفلاني بيني وبينه بيجي بينصح زوجي، زوجي بيقبل، أو إذا حكيت مع أمه بيجي بيقبل من أمه، أو العكس إذا هو كمان شاف منها شيء ونصحها وما كانت تقبل قال بيحكي مع أمها، أمها بتمون عليها أو ما شابه ذلك. أما من باب ما يقال في العامية عم فش خلقه وعم مش في غليلة أو عم ساير المجتمع أو بهالجلسة الصباحية مش بدي بقى قاعدة ساكتة بدي أحكي أنا عم اشرب الشايب أو النسكافيه بدي أحكي، هذا من شيم ولا من أخلاق النساء الصالحات. كذلك الرجل ما يروح في مجالس الرجال يفشي سر زوجته ويحكي عليها ويتكلم عليها، حتى أحيانا البعض من باب اللي بيسموها بالعامية المسايرة والكلام فيما بينهم بهالسهرات اللي عم يقعدوا هنو وياه، بيوصل لمرحلة حسب ما بيبلغنا من كتير من الناس انه بيقعدوا كل واحد بيوصف مرته والتاني وهديك توصف زوجة وأشياء خاصة إلى آخره، هذا شو هذا بس من باب انه عم يحكوا يعني مضوا وقتهم، الحقيقة عم يمضوا وقتهم بما لا خير فيه. فلذلك الالتزام بحكم الشرع هو فيه النجاة وفيه النجاح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر برقم التليفون 97072747، معنا اتصال على الهواء. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أنا عندي سؤال عكس اللي عم تقوله كمان ما شاء الله، إنه بالنسبة للإمرأة إذا شكت مشاكلها لأقربها لأصدقائها، هل كمان المرأة يجوز أن تحكي مثلا زوجي عامل لي وجاب لي واشترى لي أشياء وهيك، إنه فيها تحكي هالأشياء كمان لمن باب إنه هي كمان يعني تغيظ غيرها؟ إيه. وسؤال تاني كمان، إذا كمان الرجل بيساعد زوجته وفي حدا تاني عيب هالشيء إنه قال هيدا مثلا كيف الرجل بيساعد زوجته هيدا عيب أو شيء، ما حكم هالشيء كمان؟ بارك الله فيكم شيخنا. وفيكي. وفيكم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا إذا كان حدث أمر فيه خير بين الرجل والمرأة وأشياء بتدل على كرم الزوج وإحسان الزوج، فأرادت المرأة أن تتكلم مع أهلها أو مع رفقاتها أنه من باب إظهار الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، أنه ما شاء الله عمل لي هيك سوي لي هيك بارك الله فيه دعو له أنا بدعي له الله يثبته الله يثيبه، هذا شيء حسن، غير ما تكون نيتها مثل ما عم تقول أختنا السائلة أنه بدها تغيظ غيره، هذا منا من صفات الصالحات، شو بدها تغيظ غيرها؟ يعني بدها تفتخر بما فعله زوجها معها على غيرها، وهذا الفخر ممنوع في الدين. نحن إذا عملنا خير فيما بيننا أو أعلننا هذا الخير، فإنما هذا الخير فعلناه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نعلن خيرا فعلناه، لن نعلن ولم نعلن سابقا الخير أننا فعلنا كذا وكذا لأجل الفخر والرياء، إنما لأجل تشجيع الناس على مثل هذا الخير، فما بتكون هي نيتها تغيظ غيرها وتفتخر على غيرها من النساء، هذا منه من صفات النساء الصالحات. واللي قاعد معها لما يعرف الامرأة هيك حالها وهيك نفسيتها لشو عم يسترسلوا بالكلام معها وبالزيارات لألها أو يجتمعوا عند أناس آخرين معها، في مثل هذه الحالات تنصح حتى تنقطع عن مثل هذا الفعل، ثم إن قبلت كان به، إن لم تقبل بيروح بصاحبه وحدة امرأة أخرى، لأن المراد من الصحبة إن كان الرجال بين مع الرجال أو النساء مع النساء، هو الاجتماع على طاعة الله والتعاون على الخير. إذا كان هذه الجلسات أو هذه الصحبة أو هذه الصداقة مع فلان أو علان لأجل المعصية ولأجل الدنيا، لشو؟ لا خير فيها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك السؤال الآخر عن مساعدة الرجل لزوجته، ونحن بينا منذ قليل أن النبي كان في بيته يخدم نفسه، والنبي في بيته في خدمة أهله، وهو في بيته عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرفع دلوه ويحلب شاته عليه صلوات ربي وسلامه، لأنه أكمل الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. فاللي هو بالبيت عم يساعد زوجته، سواء قلنا مثلا يعني عم يساعدها بتحضير الأكل أو بتنظيف الصحون أو ما شابه ذلك، بيتعلق بتنظيف البيت أو تنظيف الثياب أو ما شابه ذلك، إن نوى بهذا النية الحسنة فله أجر عند الله عز وجل. وهي إذا نوت بهذا الفعل النية الحسنة فلها أجر عند الله عز وجل. أما تصوري لو امرأة عم تتعب كتير بالبيت، ويمكن عم ينكسر ظهرها المرأة ما بتتعب وبتنظف وا وا وا وا، لكن كل هالفعل اللي عم تعمله ما كان خاطر ببالها أنها تفعل هذا تقربا إلى الله. كل اللي خاطر ببالها مشان تشوف حالة على النساء الأخريات، شوفوني أنا ست بيت، أنا بنظف، أنا برتب، أنا بلحق بين البيت وبرات البيت ومع الأولاد ومع كذا. نيتها أنه شوفوني، نيتها الرياء، نيتها تفتخر على غيرها. العلماء قالوا كل هالتعب اللي تعبته ما طلع لها أجر، بل عليها معصية الرياء. ونفس الشيء الرجل اللي افترضنا هو عم يشتغل وعم يتعب ليجيب المال لمصروف البيت لزوجته ولولاده، وما كان خاطر بباله بعد هالتعب اللي تعبه إلا نيتي أن يقال عني رجال البيت، شوفوني يا رجال، أنا رجال بلحق بين البيت وبرات البيت وبصرف وبعطي وما بحرم أولادي من شيء. يعني كانوا عم قولوا مدحوني وعظموني وفخموني وإلى آخره. كمان كل هالتعب اللي تعبه طلع بلا أجر، طلع بلا أجر، بل عليه معصية الرياء. فإذا الواحد منا في هذه الحالة بده ينتبه، إذا الرجل عمل شيئا حسنا فليستحضر النية الحسنة، والمرأة إذا فعلت شيئا حسنا فلتستحضر النية الحسنة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فاصل ثم نعود لنتابع هذه الحلقة. مين الفائز مين؟ سنتابع معك فضيلة الشيخ بطرح الأسئلة، لكن معنا سؤال على الهواء، وفي عنا عدة أسئلة أيضا وردتنا عبر الواتساب. فالسؤال عبر الهواء نأخذه. ألو، أو الاتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حاجة أم محمود. آمين وفيكي. السلام عليكم شيخ سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. بدي أسأل سؤال أو اثنين يعني إذا في مجال. شيخ، في حديث انه ورد عن كفران للعشير، لو بتشرح هذا الحديث لنا اذا بتريد. وكمان انه اذا الرجال بيتأذى من بعض الروائح يعني بالمرأة، مثل يعني كأنه مثلا ما بيحب انه تدخن او ريحة البصل او الثوم، انه شو على الزوجة عن تفعل يعني. بارك الله فيك. امين وفيكي. طيب حيجاوبك الشيخ على الهواء ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب فضيلة الشيخ، كمان عنا أسئلة من نطرحها عليك. في شخص عم بيسأل عن حقوق المرأة بحال اكتشاف خيانة زوجها لها بمقابلة نساء أخريات. والسؤال الآخر إنه شخص زوجته قعدت مع رفقاتها، ووحدة منهم أصرت على إنه تقرأ الفنجان لألا، فسمعت هالزوجة هذا وصار في خلاف بين وبين زوجها، فهل عليها كفارة يسأل هذا الزوج؟ من جملة حقوق الزوج على زوجته أن لا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه. يعني المرأة الزوجة العاقلة عليها أن تحجم، تمتنع عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه. هذه خصلة عظيمة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين. والحقيقة أن كثيرا من النساء لا يراعين هذا الأمر. أكثر النساء خاصة في هذه الأيام يكثرن من نكران إحسان الزوج لأدنى إساءة تظهر منه. أحسن إليها وفعل معها خيرا كثيرا، ثم مرة من المرات ما لبى طلبها أو أساء إليها فتنكر كل ما فعل معها من خير. هذا يقال له كفران العشير، وهو إحسان الزوج. العشير هو الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار من النساء، فلما سمعه بعض الصحابيات سألنه عن السبب، فقال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذا الحاصل من كثير من النساء، بلعنوا يعني بسبوا بلسانهم، بلعنوا الأولاد، بلعنوا الأزواج، ويكفرن العشير، بينكروا فضل ونعمة الزوج وإحسان الزوج. وهذا الحاصل من كثير من النساء. قال في الحديث: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا، قال: ما رأيت منك خيرا قط. فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تنكر كل ما فعل معها من خير. هذه معصية من الكبائر وفيها إيذاء شديد للرجل، عليها أن تلتزم حده. نحن ما عم نقول كل النساء هيك، عم نقول نحن كثير من النساء هيك، لأنه يوجد من النساء صالحات، يوجد من النساء يعني من يلتزمنا بالشرع، وبقولها أمام الكل يعني في نساء صالحات أفضل عند الله تعالى من أزواج. في رجال منن على درجة من التقوى بل عندن إساءات كثيرة، وزوجتهم صالحة تقية صابرة عليهم. هذا حاصل. وفي بالعكس كمان، رجل صالح عنده امرأة كمان صابر عليها ومطول باله عليها. أنه يجتمع زوجان صالحان، هو صالح وهي صالحة، يوجد، لكن هذا قليل. أكثر اللي عم نشوفه غير هيك. فالحاصل ينبغي من هذه المرأة أن تلتزم حدود الشرع وما تتعدى حدودها، وما تنسى ما فعل زوجها معها من خير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من هذه الخصلة البشعة حتى لا تقع المرأة في الحرام. نقول لها: إياك ثم إياك وكفران العشير، أن تنكري إحسان الزوج كما يفعل كثير من النساء لأدنى سبب. تطلب من زوجها ما بيلبيها مثلا، تقول له: ما شفت بحياتي منك خير، والعياذ بالله. فعليها بالانتباه، لأن هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأمر الروائح الكريهة اللي بتمنع الرجل من حقه من الاستمتاع، بتعكر عليه أمر الاستمتاع مع زوجته، كانت ريحة الثوم ولا ريحة البصل ولا ريحة السيجارة اللي طالعة اللي بتأذي الرجل فبتعكر عليه الأمر، العلماء قالوا هذا لا يجوز، يجب عليها أن تترك هذا حتى لا تعكر عليه الأمر الذي يطلبه منها. فبالالتزام بالشرع تهون الأمور. بالالتزام بالشرع يعيش الزوجان في راحة وفي اطمئنان. طيب ناخذ الاتصال. طيب. ألو. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ كرمكم الله. الحمد لله. شيخ سليم، سؤالين بخصوص الزكاة. أول واحد بالنسبة لمال الزكاة، إذا أنت بدك تخرجه مطلوب تقله للشخص اللي عم تعطيه إنه هذا مال الزكاة. سؤال تاني، إذا أنا عم تاجر يعني المال اللي عندي مال منقول ماله ثابت، فإذا اشتريت أرض وعمرتها كنت ساكن بالبيت اللي أنا ساكن فيه، بعدين لما خلصت الارض نقلت لبيت تاني وبعت البيت اللي انا ساكن فيه. هلا انا بشتغل بنية تجارة، ما انه بنية سكن، بنية تجارة. البيت اللي انا كنت ساكن فيه بيطلع عليه الزكاة على اصل المال او على المربح، او بيطلع عليه الزكاة كله، او فيني اجل الزكاة لحتى ابيع تاني كمان؟ بتعيد لاخر سؤال، انت اشتريت الارض؟ نعم. بنية انه تعمر بيت وتبيع، ثم عمرت البيت وبعته، ثم اشتريت ارض تاني. أيوة. هذا المال اللي انا اشتريت الارض التاني فيه اخذته من البنك، منه من اصل البيت اللي انا ساكن فيه. فلما انا بعت البيت فيني سدد الديون للبنك، ولا مطلوب اني افكر الزكاة عليه بالاول؟ نعم فهمته. نعم بارك الله فيك شيخ. نعم تفضل شيخ. مرأ سؤال عن إذا عرفت إنه زوجة عم يخونة، لما نقول إحنا كلمة إنه زوجة عم يخونة يعني عم يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء يعني معصي بتعلق بمقدمات الزنا أو معصي بنفس موضوع الزنا، فهذا من خيانة الرجل. الإمرأة في هذه الحالة إذا عرفت زوجة عم يرتكب الحرام مع إمرأة أخرى، إذا عرفت يعني إذا تأكدت، مش إنه جاءتها الظنون وخبروها يعني نساء لا يخافون الله مثل كتير من الحالات بهالأيام لحتى يوقعوا بين الرجل ومرته. المهم إنه إذا ثبت عندها بطريق الشرع من غير أن تنظر إلى كلام الناس اللي ما بيخافوا الله، عليها أن تنصحه، اتقي الله، اللي عملته حرام تب إلى الله سبحانه وتعالى، بتذكره بالنصيحة لوجه الله عز وجل. انتصح، امتنع عن هذا الحرام كان به، لم يمتنع لها في الشرع أن تستعين بشخص يخاف الله عز وجل يستطيع أن ينصح ذاك الرجل يبتعد عن الحرام. نعم. في هذه الحالة لها أن تستعين بمن ينصح زوجها. أما إذا كان ناقل الخبر إليها أشخاص لا يخافون الله، معروفين بالثرثرة وبإيقاع المشاكل بين الأزواج وتحت دعوة الغيرة وخايفين عليك، ويا ما تبين بهالحالات أنه كلام كان غير صحيح، كلام كان غير دقيق، كلام كان في غير محله، فبنقول لها ما تتسرعي وتأكدي. إن تأكدتي على حسب الشرع الإسلامي بيقولك أنه أنت تأكدتي، عليك بالنصيحة، والنصيحة هذه مهمة، تنصحيه وتوب إلى الله واتقي الله، ما تفعله هذا حرام وما شابه ذلك. إن لم يقبل منها بتستعين بمن يرده إلى طاعة الله عز وجل. هلأ السؤال الذي بعده، هذه الأشياء اللي بيعملوها بعض النساء، بيجتمعوا مع بعضهم وبصير بيقروا بالفنجان، اللي بسموها بالعامية إنه عم يبصروا بالفنجان، وبتشوف لأنه أنت عتكوني سعيدة مع زوجك، أنت زوجك عيتزوج عليك، أنت زوجك عيعمل فيك هيك، اللي هو هذا الأمر لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى، والاجتماع عليه هو اجتماع على منكر، لابد أن ينكر هذا المنكر، وننصحهم أن يتركوا هذا الفعل. واللي عم يحصل مثل ما هو عم يحكي الأخ، أنه مزبوط أشياء كثيرة حصلت بسبب هذا الأمر، خلافات بين الأزواج. الأمر المطالب فيه الآن هي التوبة. التوبة معناه أن تندم على ما صدر منها وتعزم أنها لن ترجع إلى هذا أبداً. هي أقلعت عنه وتركت الفعل وندمت وعزمت أنها لن تعود. هل عليها كفارة بالإسلام؟ لا، ما عليها كفارة مالية ولا عليها كفارة صيام، إنما عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مع العزم أن لا ترجع إلى هذا. هلأ بالنسبة للأخ عم يسأل عن مال الزكاة، إذا نحن وجبت علينا الزكاة وأخرجنا مال الزكاة دفعناه للفقير، ومنعرف أنه هذا إنسان فقير مستحق، منه شرط أن نقول للفقير هذا مال زكاتي تأخذه، ما شرط. المهم النية تكون في القلب. لما فرزنا المال وطلعناه عن بقية أموالنا أنه هذا زكاة، ننوي بقلوبنا أنه هذا زكاة. نعم. هلأ السؤال اللي عم يسأله، عنده اشترى أرض وعمر وباع ثم اقترض إلى آخره، في هذه الحالة الإنسان ينظر إلى ما يقوله بعض المذاهب في هذه المسألة، وهي إذا كان إنسان معه مال وعليه ديون، عنده مال وعليه ديون، المال اللي عنده أكثر من الدين ولا أقل ولا بيساوي الدين؟ إذا افترضنا أنه المال اللي عنده هو أكثر من الدين اللي عليه، بزكي عما هو فاضل عن حد الدين بالشروط المعروفة عند الفقهاء. إذا كان لا ديوناته أكثر من اللي معه، الجواب أنه ما عليه زكاة، أنه ما عليه زكاة. وإذا تساوت كمان ديونه مع أمواله كذلك ما عليه زكاة. فهذا باختصار بالنسبة للإجابات التي مرت. السؤال الأخير بحلقتنا فضيلة الشيخ لليوم، ما معنى الزوجة الأنانة والمنانة والحنانة ونحو ذلك من الوصف لهذه الزوجة؟ هو يعني في نصيحة الفقهاء للمرأة أن لا تكون أنانة ولا تكون منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. الأنانة هي التي تكسر الأنين والتشكي، لذلك المطلوب منها القناعة، مطلوب منها الصبر، مطلوب منها الرضا، وتحسن إلى زوجة ما تأفأف عطول، شايفها بحالة تأفأف وتسخط ومعيشتنا ضيقة وحالنا ضيق، فتكسر بسبب هذا من الشكوى. فبيوصل لمحل بتأذى بكلامه وبينكسر قلبه وبينكسر خاطره، بل المطلوب منه أنه تظهر له الرضا والقناعة بالرزق وبتقدر تعب زوجة قديش عم يتعب. هذه مما ينبغي أن تفعله المرأة الصالحة العاقلة التي تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. فالأنانة هي التي تكسر الأنين والتشكي، أما المنانة هي التي تمن على زوجها، تقول له فعلت لأجلك كذا وكذا، كل ما بتشوفه عملت لك هيك وهيك، سويت لك هيك وهيك، يعني بتمن عليه بطريقة هو أكيد بيتضايق وأكيد هو بينكسر خاطره. والحنانة هي الذي تحن إلى زوج آخر، هذه مش بيناتهم الحنو إنما تحن على آخر. الحداقة هي التي ترمي إلى كل شيء ببصرها فتشتهيه وتكلف زوجها بشراء هذه الأشياء، شو ما وقع بصرها على شيء بتنق على زوجها ليجيب لها. هذه يقال لها الحداقة، شافت سيارة، شافت ثياب، شافت كذا، شافت كذا، شو ما بيوقع بصرها على شيء بتقول له بدي اياه وبتنق عليه لحتى يجيب لها. والبراقة كذلك يقولون لا ينبغي أن تكون براقة. البراقة يلي طول النهار مشغولة بتحسين وجهها وتزيين وجهها لحتى يكون وجهها بريق بالتصنع، مشغولة بهذا الأمر. أما الشداقة يعني مثل بتقول الثرثارة المتشدقة، يعني كثيرة الكلام بما لا خير فيه، بتنق كتير وبتحكي كتير وبتسرسر كتير، فينبغي منها أن تكون ملتزمة بطاعة الله، وينبغي من الرجل أن يكون ملتزما بطاعة الله. بالطاعة تكون الحياة بينهما على السعادة والراحة. من غير الطاعة يمكن ينبسطوا كم يوم بعدين بده يزعلوا ويتشاجروا ويؤدي هالشجار إلى خصومات، يمكن بعد ذلك إلى طلاق، يمكن بعد ذلك إلى قطع الأرحام، وبيوصل ذلك إلى قتل وضرب وسرقة وتخرب العائلات كلياتها، وبيعود الضرر كذلك على الأولاد. فلذلك بدنا ننتبه من أول الطريق أن يحسن الرجل اختيار امرأة صالحة، وهي كذلك يكون زوجة اللي بتوافق عليه وأبوها بده يزوجها إياه، بده يكون إنسان يخاف الله قبل ما يطلع على ماله وكم عقار عنده وكم حساب البنك عنده، يطلع على دينه وأخلاقه. فإذا هو نظر إلى دينها وأخلاقه وهي نظر إلى دينه وأخلاقه والتزموا بذلك، فهم في عيشة حسنة وفي راحة وفي اطمئنان. أما إذا كان من البداية هذا اختاره لأجل جمالها أو لأجل جمال أو لأجل مال أبوها، أو هي اختارته لأجل المال مثلا ولأجل منصبه في الدنيا، بدنا نتوقع مثل ما عم يحصل من كتير من الناس أنه في الغالب بصير في مشاكل وخصومات فيما بينهم. ما هذا ما بتعرف حقوق زوجة وهو ما بيعرف حقوق الزوجة، بيتخانقوا مع بعضهم ليه ما عملتي لي وليه عملتي لي، ونفس الشيء هي بتقوله، فما حدا منهم بيعرف شو الحقوق الواجبة عليه تجاه الآخر حتى لا يقع في ظلم الآخر. ما متعلمين أحكام الشرع. علينا نحن جميعا أن ننبه وأن ننصح، ما عم ندعي الكمال، ما عم ندعي العصمة، عم نقول هذا هو الشرع، إن نحن عملنا به وأنتم عملتم به فنحن وأنتم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمتم من فوائد دينية حول موضوع حقوق الزوج والزوجة، أكرمك الله. آمين. ونفع بك المسلمين. بارك الله بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في اليوم الموعود تشيبون ولدان وتقشع الرجلود وينذل الشيطان، وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود، واللي معه كان هن حطب وقود تتزيد النيران، هن حطب وقود تتزيد النيران. يوم الدين تأكيد ويقين، مين الفائز مين؟ الجحيم بل تلقون عطاء من مولى كريم. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدار.